بعد ان عقد المصنف رحمه الله ابوابا عديده في بيان ان كل عمل يعمله المسلم فهو له صدقه، فقد بدا يعقد ابوابا جديده يورد فيها احاديث خاصه لبيان فضائل بعض الاعمال المعينه. فقال في الباب الخامس عشر بعد المئه: باب إماتة الأذى. روى بإسناده الصحيح عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: أمت الأذى عن طريق الناس، أمت بمعنى أزل وزن ومعنى. الأذى هو كل ما يؤذي الناس في الطريق، سواء كان مما يعرفه السير بالنسبة لهذا اليوم، فإن يعني ظاهر مثلا أن بعض أصحابين السيارات يقفون السيارة في عرض الطريق فيعثرون السير، فهذا لا ينبغي. الواجب أن لا يعرف المسلم الطريق، بل هذا الحديث يأمر لأن هو كل ما يعرف السير في الطريق ولو من أشياء بسيطة، فالأشياء التي يتعثر بها الناس في الطريق فالثوب والحجم وقص الموز ونحو ذلك مما يؤذي الناس. إلى هذا أشار الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: أمت الأذى عن طريق الناس. فإن إماتة الأذى عن طريق الناس هو عمل من الأعمال التي يستحق صاحبها دخول الجنة. ثم ساق بعده حديثا آخر كمثال من أمثلة إماتة الأذى عن الطريق، فروى بإسناده الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بسيف في الطريق فقال: لأميتن هذا السيف لا يضر رجلا مسلما، فغفر له. هذا حديث مما وقع، والظاهر انه وقع فيما قبل الرسول عليه السلام، ان رجلا من الصالحين مر بسيف في الطريق فقال: لأميتن هذا السيف، لأزيلنه من الطريق خشية أن يتضرر به أحد من المارة. فكان جزاؤه من الله تبارك وتعالى أن غفر له. فهذا من فضائل إماتة الأذى عن الطريق، أن هذا الرجل بمجرد أنه أزال السوف من الطريق قاصدا لذلك دفع الأذى عن المسلمين استحق مغفرة الله تبارك وتعالى بسبب ذلك. ومن هذا الحديث وأمثاله نأخذ فائدة هامة، ألا وهي أن المسلم ليست عبادته وتقربه إلى الله تبارك وتعالى محصورة بالقيام بما فرض الله عليه من الجادات أو شرع له واستحبه له من طاعات، بل هناك أمور تتعلق بالأوضاع الاجتماعية التي المسلم بها علاقة يكتسب بها رضا الله تبارك وتعالى ومغفرته، وهي ليست من الجادات الواضحة الصريحة. فها هنا مثال أن رجلا بمجرد أنه أزال الشوك من الطريق فقد استحق غفران الله تبارك وتعالى ورحمته. فإزالة الشوك الطريق من الذي لا يتبادر إلى الذهن أنه عباد وصلاة، ولكن الله تبارك وتعالى الذي جمع في هذا الإسلام كل الفضائل وكل المحاسن قد جعل من العبادات التي يكسب بها المسلم مغفرة الله أن يميت الأذى عن الطريق. على هذا المسلم إذا خرج من بيته إلى دكانه إلى معمله إلى وظيفته ثم عاد ولم يصلي إلا الظهر مثلا، لكنه مع ذلك فهو يستطيع في ذهابه وإيابه في بقائه في دكانه ومعمله أن يحصل على كثير من العبادات التي يستحق ببعدها مغفرة الله تبارك وتعالى. فمن منا مثلا لا يتعثر في الطريق بقصة موز فيغلب على ظنه لأن إنسانا لا سيما إذا كان طفلا صغيرا إذا ما وطأ على هذه الكسرة جلت به القدم، فإذا أماتها عن الطريق إلى جانب الرصيف فهو بهذه الحركة البسيطة يستحق مغفرة الله تبارك وتعالى، فضلا عما إذا رأى محتاجا إلى الإعانة حمالا قد عجزت باكته عن النهوض بعد ان عثرت فهو يخفف عنها ويساعده في اقامتها وانقاذها من عثرتها. فكل هذه الاعمال هي في نظر الاسلام تعتبر من العبادات، فليست الصلاه وليست الصدقه فقط هي العبادات، بل كما سبق معنا في السنه الماضيه كل معروف صدقة، وبعد هذه الصدقات مما يستحق بها مغفرة الله تبارك وتعالى. ولو أنها كما قال اليوم لا تعدي العين، ثوب أزاله ذلك الرجل من الطريق وغفر الله له، وكما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل غفر بمومس ببغل مولد، لأن كانت تمشي في الطريق فأصابها العطش ونزلت في بئر فتمت منه، فلما صعدت إلى ظهر الأرض إذا بها ترى صلبا يأكل الثمر من العطش أي التراب، فقالت في نفسها لقد أصاب هذا الصلب من العطش ما أصابني، ثم وضعت نعلها في فمها ونزلت من البئر فملأته، ثم قدمت الماء الباقي في ذلك النعل فقرب الكلب حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكر الله لها فغفر لها. فإذا مجال المسلم في حياته في منطلقه في حياته حيثما كان وحيثما ذهب ليحظى بمغفرة الله عز وجل مجال واسع واسع جدا، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. في مثل هذه الشبهة ترد في كثير من المصائب والفضائل، والجواب على هذا أن الغرض من مثل هذه الأحاديث هو الحض على فضائل الأعمال، ولكن ليس كل من صلى مثلا غفرت له ذنوبه يقينا، ليس كل من أماط الأذى عن الطريق غفرت له ذنوبه يقينا، بل ليس كل من حج الى بيت الله الحرام ذلك الحج الذي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه فيوم ولدته امه. فذلك في الصلوات مثلا الصلوات كفارات لما بينهما، هذه الفضائل هي أولا لحد المسلم على القيام بهذه الأعمال الفضائل، ثانيا الحصول على ثوابها ليس امرا مقطوعا به بالنسبه لكل فرد من افراد المسلمين. نحن لولا هذا الحديث الصحيح الذي يحدثنا بان ذلك الرجل لما ازال الشوك عن الطريق غفر الله له، ما يدرينا نحن ان الله عز وجل قد غفر له. ثم اذا ازال مسلم اخر شوكا من الطريق، ترى هل الله عز وجل غفر بهذا ام لا؟ قلنا عندنا اننا نامل ونرجو من فضل الله عز وجل ان يغفر لهذا الذي امات الاذى عن الطريق او فعل كل تلك الفضائل التي جاءت فيها تلك المراتب. فليس عندنا يقين ان من فعل كذا غفر له، لانه ليحصل على المغفرة يجب ان يفعل ما فعل بشروط اهمها الاخلاص لله تبارك وتعالى فيما فعل. والاخلاص درجات لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. فمن توفر فيه الاخلاص في العمل المرغوب فيه والذي رتب الشارع عليه المغفرة فهو الذي سيحظى بالمغفرة. فمن اين لنا ان كل انسان يميت الاذى عن الطريق كانت بذلك مخلصا لله تبارك وتعالى؟ بل لعل كثيرا من الناس يفعلون ما يفعلون لا يحصرون في بالهم مغفرة الله، كما يقولون اليوم مثلا فلان يطلب العلم للعلم، هذا الجماخيل يطلبه للمال والجاه والمنزل عند الناس، انما يطلب العلم للعلم. هذا كلام لا قيمه له اطلاقا في ميزان الشرع الذي قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لذلك فمنات استحقاق هذه المراتب والفضائل يعود بعد العمل الصالح الى الاخلاص فيه، والاخلاص مما يعز في الناس. ولذلك فالمسلم يعتبر هذه الاحاديث من الدوافع والحوافز له على العمل الصالح، ثم يرجو من الله تبارك وتعالى ان يحظى على رشد هذه المغفرة التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض من سبقنا من النار. الحديث الذي بعده وهو ايضا حديث صحيح عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن اعمالها ان الاذى يمات عن الطريق، ووجدت في مساوي اعمالها النخاعة في المسجد لا تدخل. في هذا الحديث يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض ما شاهد من الطريق الذي يعرف عند الصوفية بطريق الكشف، وهذا الكشف انما يختص به الرسول عليه الصلاة والسلام. اما ما يقال انه من صفات المتصوفة او البارزين منهم فهذا مما لم يثبت، انما هذا ثبت للرسول عليه السلام في حوادث عديدة منها في هذا الحديث. فان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها، هذا العرض هو عرض بطريق الكسر، وقد وقع للرسول عليه السلام مثل هذا العرض الشيء الكثير. مثلا كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الكسوف وهو واقف إماما في الناس. فجئت أصحابه حينما رأوا الرسول عليه السلام يتقدم يمد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ولكن لم يأخذ شيئا. ثم سرعان ما تقهقر الرسول عليه السلام خلفه حتى تقهقر الصف من خلفه، فتداخلت الصفوف بعضها في بعض لأن الرسول عليه السلام تقهقر. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة سألوه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لقد عرضت علي الجنة والنار في حائطكم هذا. فهذا هو الكشف والتمثيل للرسول عليه السلام، فقد وصفت له الجنة في حائط المسجد، فرأى الجنة ورأى من عنبها، فهم عليه الصلاة والسلام بأن يقتطف منها عقودا، ثم ترك لأنه سبق في عين الله عز وجل ألا يأكل أحد من ثمار الجنة في هذه الدنيا الفانية. ثم قال: عرضت علي النار فأحسست بلهيبها وحرارتها فتفكرت. فهذا عرض من نوع عرض الحسنات والسيئات على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا القبيل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: زويت لي الأرض، الأرض كلها زويت لي، يعني انطوت له، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، ورأيت مبلا من أمتي فيها. فمن هذا الباب كمعجز وكرام للرسول عليه الصلاة والسلام عرضت عليه حسنات الأمة المسلمة وسيئاتها، فرأى في تلك الحسنات وفي تلك السيئات، رأى في الحسنات أن الأذى يماط عن الطريق، فهو حسن على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا القبيل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: زويت لي الأرض، الأرض كلها زويت لي، يعني انطوت له، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، ورأيت مبلا من أمتي فيها. فمن هذا الباب كمعجز وكرام للرسول عليه الصلاة والسلام عرضت عليه حسنات الأمة المسلمة وسيئاتها، فرأى في تلك الحسنات وفي تلك السيئات، رأى في الحسنات أن الأذى يماط عن الطريق، فهو حسن. وعلى العكس من ذلك وجد الرسول عليه السلام في مساوي أعمال الأمة النقاع في المسجد لا تدفن. قد يستغرب هذا التعبير بالنسبة لمساجدنا اليوم المفروشة بالبز والسجاجيد والحصر، فكيف يذكر في هذا الحديث أن من المساوي النقاع في المسجد لكن يقول لا تدفن؟ ومعنى هذه الجملة لا تدفن أنها إن دفنت لم تكن سيئة. فكيف إذا يتضمن هذا الحديث جواز البخل في المسجد مع الدفن، والنهي عن البخل في المسجد واعتبار الحجة بدون دفن؟ ذلك لأن المساجد يومئذ كانت مفروشة بالحصباء والرمل الناعم كما هو الشأن تماما في القسم الخارجي حتى اليوم من المسجد النبوي. فالأرض هناك مفروشة بالرمل، فإذا بصق باصق مضطرا يحفر حفيرة صغيرة ثم يطمرها، فالبسط سيئة وطمرها حسنة. وهذا تطهيره وأسري السيئة الحسنة تمحوها. فإذا بسط في المسجد المفروش بالرمل والتراب كان كفارة ذلك تمرها بالتراب. أما مساجدنا اليوم فهي طبعا ما لا يجوز المسلم أن يبسط فيها لأنه لا مزال ولا سبيل إلى طمرها ودفنها. فهذا الحكم الذي اعتبره عليه السلام سيئة لا تكفر بالدفن، إنما هو في المساجد التي ليست مفروشة بالرمل. أما إذا كانت رملية أرضها فتمر تلك النقاع هو حسنة تمحو تلك السيئة. والبيت القصيد من الجملة الأخيرة من هذا الحديث هو ضرورة المحافظة على نظافة المساجد وصيانتها مما يقدرها أو يلوثها. ولذلك كان من آداب المساجد في الزمن النبوي الأول ولا يزال هذا مثابرا عليه في المسجدين الحرمين المسجد النبوي إلى اليوم، ألا وهو تطيبها بالطيب وتجهيرها بالعود. فهذا من الآداب التي أهملت في كثير من مساجد عالم الإسلام اليوم، تجهير المساجد وتطيبها. هذا مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنه من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المهم أن إماتة الأذى من الطريق من أنه حسنة مما مثل للرسول عليه السلام في هذا العرض الذي عرضت عليه أعمال الأمة. ثم عقد المصنف رحمه الله بابا آخر فقال باب قول المعروف. كان تقدم أن كل معروف صدقة، فالآن يفصل أن من المعروف أن تقول قولا حسنا. ذكر فيه حديثين، أحدهما عن عبد الله بن يزيد الخصمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وقد سبق هذا الحديث وأمثاله. والحديث الآخر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. هذا من مكارم أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. حيث كان يذكر خديجة زوجته الأولى يذكرها بخير بل ويتتبع فواحد خديجة بالخير والهبة والهدية. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتي بشيء يعني مما يهدى يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة. هذا بعد وفاة السيدة خديجة كان عليه الصلاة والسلام يتتبع بالهدايا صديقات خديجة رضي الله عنها. كذلك إذا جاء بعض الناس بشيء إليه صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. الفرق أن الشخص قد يحب آخر وليس صديقا له. ولذلك تفنن أنس هنا في الرواية، فمرة يقول كان الرسول عليه السلام إذا جاءه الشيء من يدعى إليه يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، وتارة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. لم تكن صديقة لكن يكفيها أنها كانت تحب خديجة. ومن ذكر خديجة بالخير الإحسان إلى صديقاتها وإلى محبيها، وهذا من الأمثل العالية من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام في حسن معاملته لأهله حتى ولو بعد وفاتها. والشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه السلام حين قال كل معروف صدقة، فإرسال الرسول الهدية التي جاءته إلى فلان لأنها صديق صديقة خديجة أو محبة خديجة هو قولا، لكن قول معروف فهو يكتب أيضا صدقة لصاحب هذا القول، وهو هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد الحديث الأول في هذا الباب من رواية صحابي آخر وهو حذيفة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. الآن يعقد بابا عنوانه باب الخروج إلى المبخلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. الزبيل هو الزنبيل، يعني ثم سموا اليوم الأسفي، ما يسمي الأسفي متخذ مما ينبت من النباتات من النخيل أو نحو ذلك. فيقول هنا باب جواز خروج الرجل إلى المبقلة، والمبقلة هي المزرعة التي تزرع فيها البخور، وجواز حمله الزبيل يعني الأسفي ونحو ذلك مما توضع فيه البقول، يحمله على عاتقه ليخدم بذلك أهله. ساق هنا بإسناده الحسن عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال عرض أبي على سلمان أخته فأبى، أي سلمان، وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة. فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، فأتاه يطلبه فأخبر أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال يقول سلمان وكان الإنسان عجولا. فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإذا قرطاس، فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم أنشأ يحدثه فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان، فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر، فلما خوفته بعمر تركني وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كلهه فاجعلها عليه صلاة. هذا الحديث فيه قصة مما كان يجري بين السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي أن نحذو حذرهم ونحرص حرصهم على التباعد عن الكلام الذي قد يجرح بعضا من النفوس فيوجد الضغائن والحقد والأغضاء بينها. هذه القصة نبدأ من أولها للتعليق على بعض وبيان بعض فوائدها. أول ذلك يقول راوي هذا الحديث وهو تابعي معروف اسمه عمر ابن أبي قرة الكندي، عرض أبي على سلمان أخته. هذا نوع من الصفاء النفسي والثقة النفسية، حيث يهم الرجل المسلم بأن يعرض ابنته أو أخته على رجل صالح، فيقول عندي فلانة أختي، هنا في القصة أختي أريد أن تتزوجها، فإذا فعل فاعل اليوم يقول يا فضيحة الدهر. لكن هذا لم يكن شيئا يذكر بالعارض أو المفرقة في الزمن الأول، بل هذا في الواقع من عقل العارض، لأن المسلم يحرص أن يضع ابنته أو أخته في المكان الحريز الحصين الأمين دينا وخلقا. فلماذا لا يفعل؟ اليوم تغيرت المفاهيم فأصبح الحسن قبيحا والقبيح حسنا، فيجب أن نعلم أن عرض الرجل ابنته أو أخته على رجل صالح هذا أمر مذكور مرغوب فيه، وهذا ما فعله هذا الرجل العاقل وهو أبو قرة. ومع ذلك فلم يجد عند سلمان رغبة في أخته فلم يقبل ذلك العرض وتزوج مولاة له. شوف هذا الإنسان كامل أيضا، سلمان الفارسي كما ذكرنا لكنا في درس مضى شيئا من قصته، حينما هاجر من فارس وكان هو ابن موبذان، يعني ابن الرئيس الذي يوقد النار للمجوس ليعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. فذات يوم وهو يمشي الى مكان العبادة والشرك اذا به يرى في شخص متطرف في مكان بعيد جالس عبد الله وهو راهب الرهبان النصارى، فذهب اليه وجلس عنده فاستمع منه فوائد ونصائح مما كان اهل الكتاب لا يزالون الى ذلك العهد مما احتفظوه من بقايا التوراة الأميين. فدخل كلام هذا الرائد في قلب سلمان وتنصر وعرض عن دين ابيه، ثم هاجر في قصة طويلة حتى وصل المدينة وهو مستعبد رقيق، فكان يعمل في البستان في النخيل حتى سمع بالرسول عليه السلام موجاء المدينة فجاء إليه وأسلم إلى آخر قصته. هذا الرجل الخادم عرض عليه أبو قرة هذا الكندي أخته فأبى وتزوج مولاة له، ثم بلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء يعني من فتور، فأتاه يطلبه. الذي ينتج النظر في هذه القصة أن أبو قرة الذي عرض أخته على سلمان ولم يقبل سلمان، المفروض لو وقعت مثل هذه القصة اليوم أنه يصير في نفس العارض شيء تجاه المعروض عليه وهو شيء من فتور أيضا فلا يعود يزوره، لكن الأمر لم يكن كذلك أبدا، بل منتج المودة بين أبي قرة وبين سلمان كما كانت قبل العرض. ولذلك فما أن بلغ أبا قرة أن بين حذيفة وبين سلمان شيء من البروز والفتور حتى جاء إلى سلمان فأتاه يطلبه أي في بيته، فأخبر أنه في مبقلة له يعني في المزرعة التي يزرع فيها البقول، فتوجه إليه فلقيه معه جبين فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الجبين وهو على عاتقه. هذا مناسبة الباب الذي عقده المصنف، أن هذا رجل سلمان الفارسي الصحابي الجليل خرج من بيته إلى مبقلته فحمل فيه الزبيل أو الزنبيل ما توفر يوم الدخول ووضعها في العصا وألقاها وراء ظهري، ثم خرج يمشي من مدخلته إلى بيته حين لقيه أبو قرة هذا، فقال: يا أبا عبد الله، كنيت سلمان الفارسي أبو عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ لم يصبر أبو قرة على سلمان حتى يدخل بيته ويجلس من أعضاء عمله، بل بادره رأسا أول ما لقيه في الطريق، قال له: ما كان بينك وبين حذيفة؟ فقال سلمان: وكان الإنسان عجولا. يعني بادره بهذه الآية الكريمة ليلفت نظره إلى أنك مستعجل كثير، دور علينا شوي لنروح نروح البيت ونهدأ ونتحجر. قال يقول سلمان: وكان الإنسان عجولا. فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال: السلام عليكم. وهذا أدب إسلامي. لا يزال كثير من المسلمين اليوم يحافظون على هذا الأدب والحمد لله، ولكن الأكثرين منهم قد أهملوه وأصبح عندهم نفس المنسية، فيدخل الداخل منهم الدور فينسي الخير أو يصفح الخير. أما كلمة السلام عليكم فقليل منهم من يحافظ عليها، لا سيما إذا دخل على زوجته، كأن الزوج يعني نفس إلقاء السلام عليها، أو لقي ولده في البيت نفس إلقاء السلام عليه. لا، يجب أن يلقى السلام على الكبير والصغير، وإن كان هناك آداب في إلقاء السلام، يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي والماشي على القاعد، وهذا كله سيأتي في أبواب هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فالشاهد: فسلمان حينما دخل بيته ألقى السلام، أي على من فيه أهل زوجته التي سبق ذكرها، فقال: السلام عليكم. ثم أذن لأبي قرة بعد ما دخل، يعني أخذ طريق، أذن لأبي قرة في الدخول فدخل، فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإذا قرطاس. الغرض من هذه العبارة هو أن أبو قرة يصف بيت سلمان متواضع، فماذا رأى؟ ما رأى سرر ولا رأى فرش ولا رأى كراسي ولا رأى فتر، وإنما رأى نمط يعني بساط عادي، ورأى لبنات يعني آجر من طين لبن معروف، وقرطاس وهو ما يوضع على الدابة مثل الكلب ونحو ذلك. فقال سلمان لأبي قرة: اجلس على فراش مولاتك ذات النمط، لأنه اجلس على فراش مولاتك، يعني أنه كان يتعدى إلى تزوجها، التي تمهد لنفسها، أي تعمل لنفسها بيدها. ثم أنشأ يحدثه عن الخلاف الناسب بينه وبين حذيفة، فقال: إن حذيفة، وفي هذا الحديث الآتي في الواقع بيان لناحية تتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، أكثر المسلمين اليوم لا يعلمون ذلك، بل لعل بعضهم يعتبر ذلك من ميناس مقام النبوة والرسالة. لذلك أرجو الانتباه لما يقرأ عليكم ويبين. قال سلمان: إن حذيفة كان يحدث بأشياء، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام. من هنا يأخذ سلمان على حذيفة، سلمان كأنه يغلب عليه الفقه، وحذيفة يغلب عليه الرواية، ولا عجب، فحذيفة هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده أسماء المنافقين، فهو معروف بذلك. لكن سلمان كان يأخذ عليه أنه يحدث أحيانا ببعض الأحاديث التي سمعه عن الرسول عليه السلام لا يكذبه فيها لكن يخطئه في أنه يضعها في غير مواضعها. يقول سلمان لأبي قرة ليبين سبب الجف والبرود الذي كان بينه وبين حذيفة. كان إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوامه فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقوله وأكره أن تكون ضغائن بين أقوامه. هذا من أدب سلمان مع أخيه في الصحبة حذيفة، لأنه حينما يأتيه الآتي من الناس يقول حذيفة يروي عن الرسول عليه السلام كذا وكذا، فأنا بقول له إيش رأيك أنت يا سلمان؟ ما بيقول له أخطأ حذيفة أو ما أحسن الرواية أو نحو ذلك، وإنما بيقول هو أعلم، هو أعلم، حذيفة أعلم بما يقول. لكن من جهة أخرى سلمان يعز عليه أن يتحدث حذيفة بأشياء تكون سببا في إيجاد أحقاد وضغائن بين الناس، لذلك يقول حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقوله، وهذا مما يقع في التاريخ دائما وابدا، ان الناس ينقلوا من فلان الى فلان ومن فلان الى فلان فتثور النفوس وتتحقق البغضاء والاحقاد بين الناس بسبب هذه النقول. قال سلمان فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن ام سلمان، اي ما تفضل انه ينسب الرجل الى امه لا الى ابيه، هذا من يعني الحب النعمي، يا سلمان ابن ام سلمان، فهو لا يزيد عليه الا ان يقول له يا حذيفة ابن ام حذيفة. فقال يا سلمان ابن ام سلمان، فقلت يا حذيفة ابن ام حذيفة لتنتهين حاول أكتبن فيك إلى عمر. عمر رضي الله عنه الفاروق كان يخشاه الشيطان فضلا عن المؤمنين الذين يعرفون منزلته عند الله تبارك وتعالى، ولذلك فحينما عيره حذيفة بهذه المناداة معنا يا سلمان ابن أم سلمان، قال له يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أن من تحديثك بأحاديث تكون سببا لإيقاع البغضاء والعداوة بين الناس، أو لأكتبن إلى عمر يعني بخصوصك أو يوقفك عند حدك ويؤدبك. قال فلما خوفت بعمر تركني. الشاهد من موقف سلمان تجاه حذيفة يأتي في قول سلمان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا، في رواية أخرى إنما أنا بشر مثلكم، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه أي استحقاقه فاجعلها عليه صلاة. هذا حديث مروي عن الرسول عليه السلام من طريق جماعة من الصحابة، فهذا سلمان أحدهم، ومنهم أم سلمة، ومنهم السيدة عائشة، جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام سمعوا الرسول عليه السلام يقول إنما أنا بشر فأيما رجل سببته أو لعنته وهو ليس لها بأهل فاجعل عوضي. بسبب فيسب ويشتم لكن ذاك الانسان الذي صدر منه ما صدر مما ازعج الرسول عليه السلام لا يستحق ان يقذف في زوجته باخته بكذا الى اخره مثل ما سمعت هذا المثال يا سلمان ابن ام سلمان فصاب له بالنسب قال له يا حذيفه في ام حذيفه يعني هذا تعير بامه فاعطى الزواج نفسه بعيار فمن هذا النوع ما في مانع اما اذا كان له علاقه باوصاف لا تجوز شرعا فلا يجوز ان يرد المصدر بمثلها هذه مساله فيها تفاصيل في كتب الفقه وهذا موجز من ذلك والله يعني تختلف بين المرأة الداخلة وبين رجل صاحب الحانوت أو الدكان يعني بين تكون المرأة فتاة مثلا محسومة جميلة محترمة بين تكون من هالنساء اللي بلفت الأنظار بين يكون صاحب المكان صاحب الحانوت رجل كان أو عجوز مسلم بين يكون شاب في فرق يعني فهل اللي بدها تدخل المكان وبدها تسلم بدها تقيس الامور يعني وما تكون ماشيه بميزان ما يختلف بدها اجتهاد يعني كل حاله يعطيها لبوسها مفهومه ضمن هذا الكلام هنا سؤال قال تعالى في الحديث القدسي يا ابن ادم خلقتك وجعلت لك قرى من النور ما بين الجمعتين رواه النسائي والبيهقي والحاكم هل هذا الحديث صحيح الجواب نعم هو حديث صحيح السؤال الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرر غدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا كبشا أفرم ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر رواه جماعة السؤال ما هي هذه الساعات المذكورة في الحديث الجواب هي هذه الساعات الزمنية المعروف اليوم التي هي في اليوم والليلة 24 ساعة فالمقصود هنا في الساعة الأولى يعني ساعة واحدة في العربي والساعة الثالثة هي وسط النهار الساعة 12 في آخر النهار إلى الآن يوجد بعض الدول الإسلامية لا يزال أهلها يستعملون الساعة العربية التي أصبحت نسخة منسية في البلاد العربية زعموا الساعة العربية بتكون 12 في المغرب وستة في وسط النهار فالرسول عليه السلام يقول من راح في الساعة الأولى يعني ساعة واحدة الساعة الثانية يعني 2-3-4-5 ففي الساعة الخامسة ينتهي التفاضل في التسابق الى التفكير الى حضور صلاة الجمعة. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في سنن النسائي أن النهار 12 ساعة، النهار 12 ساعة، وفي يوم الجمعة ساعة لا يدعو الله تبارك وتعالى فيها الإنسان إلا استجاب الله له، وهي في آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني ساعة بعد بالعربي قبل المغرب ساعة. ثالثا ما حكم سماع خطبة الجمعة؟ هل هو واجب أم مندوب؟ الظاهر من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى خطبته والصلاة وذروا البيع. الظاهر من هذا أن المقصود حضور الخطبة، ولكن حضور الخطبة ليس شرطا من شروط صحة صلاة الجمعة، فمن حضر فقد أدى هذا الواجب، ومن فاته شيء من هذه الخطبة أو فاتته الخطبة كلها فصلاته صحيحة، لما ثبت أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن فاتته الركعة فليصلها ظهرا. رابعا وأخيرا في هذه الورقة: ما هو العدد المشروع للأذان يوم الجمعة، ومتى يكون كل أذان؟ الظاهر من السؤال أن السائل يعني هل يشرع للجمعة أكثر من أذان واحد؟ الجواب: لا يشرع إلا أذان واحد، وهذا الأذان وقته حين يصعد الخطيب على المنبر. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته صعد على المنبر فجلس، قام بلال وأذن، فإذا انتهى بلال من الأذان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرع بالخطبة، فإذا انتهى من الخطبة أقام الصلاة، ولم يكن يومئذ إلا أذان واحد. أما الأذان الثاني فهو مما أوجده عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكن ليس هذا هو الذي يفعلونه اليوم. فهناك فرق كبير بين الأذان العثماني وبين الأذان الموجود اليوم. أذان عثمان كان على الزوراء، أي مكان خارج المسجد النبوي من أطراف المدينة، في مكان يتعاطى الناس فيه يوم الجمعة البيع والشراء، يعني على النحو الذي يسمى اليوم بسوق الجمعة، فكان الناس يجتمعون هناك يوم الجمعة، فلا يبلغهم أذان المؤذن على المسجد النبوي، فجعل عثمان أذانا هناك ليعلمهم بحضور وقت الصلاة. ومعنى هذا أنه لو كان في زمن عثمان مكبر الصوت لكان سحب فريقا من المؤذن على ظهر المسجد إلى مكان السوق فيسمعون الأذان الواحد، لكن لم تكن هذه الوسيلة يومئذ، ولذلك اضطر لتحقيق تسميع الأذان إلى إيجاد ذلك الأذان في ذلك المكان. لكن مع الزمن تغير هذا الأذان فأدخل إلى المسجد النبوي، وهو اليوم هكذا مع الأسف في المسجد النبوي، يعني الأذان الأول كما هو هنا اليوم على المنارة، والأذان الثاني في المسجد، وهذا قلب بالسنة، فليس في يوم الجمعة إلا أذان واحد، وهذا الأذان الواحد حين يصعد الخطيب المنبر، والأذان على ظهر المسجد مثل المسجد، هذا هو الأذان المشروع لا غير. سواء صلاة الفرائض التي يجب فيها الجهر مثل صلاة الصبح والمغرب والعشاء، فهل حكم النساء كحكم الرجال الجهر؟ الجواب نعم، بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، فما فرض الله على الرجال فرض على النساء إلا ما استثني، ولم تستثنى النساء في حكم الجهر للصلوات الجهرية، ولكن تجهر بقدر من تسمع من خلفها، أو إذا كانت تصلي وحدها فتسمع نفسها. عن جابر قال: حضرنا عرس علي وفاطمة رضي الله عنهما، ثم رأينا عرسا أحسن منه وقد حسونا الفراشة، وأتينا بتمر وزبيب فأكلنا، وكان فراشها ليلة عرسها شهاب كبش. هل هذا الحديث صحيح؟ لا يحضرني الآن، فسأراجع، وليس هذا غريبا عن حالتهم المادية يومئذ أن يكون فراشها جلد كبش. اليوم أم العودة عندها عدة جنود مو بس جنود واحد، لذلك اتطورت الأمور كثير، ومن الواجب علينا في هذا الزمان أن لا تغرنا الحياة الدنيا ومتاعها، وأن نتذكر سيرة السلف الصالح من النساء والرجال، ونحاول الاقتداء بهم وبهم ما استطعنا إلى ذلك السبيل. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يكفي هنا. رأينا من المناسب، وقد تأخر وقت العصر عن ما سبق من الوقت، أن نبدأ الدرس في الساعة 5:30، فليكن هذا معلوما لدى الجميع. نعم خلاص مضى فيه. لا مو أنتم يقولون طبعا رجال من كذي إيمان أنا واحد صح. سؤالان. الأول يقول: توفي رجل في حياة والديه وعنده أولاد كبار، وكان قبل وفاته قد أوصى والدته بأن تتنازل عن ما ترثه منه، وكان هذا، فهل عليه إثم في هذا؟ هل المقصود الوصية كتابة ولا كفاهة؟ وصى شو كان موقف الأم؟ إذا تنازل هو ما له حق في الوصية، هون جاءنا قبيلتين، هو ما له حق بهذه الوصية، لأنه الشارع الحكيم يقول لا وصية للوارث، ولكن إذا كان الوارث هي الأم هنا مثلا نازلت عن حقها تصيب نفسها ماشي، أما لو أصرت على حقها ما بيهمنا. لو واحد مات وخلف مليونير من الورثة وما بيطلع له للمليونير الا 5 قروش، هذا حقه، فبياخذه فيه العافية، بيتنازل عنه وعن كثير من ماله، كثر خيره. الحق حق. المهم ان هذه الام اذا رضيت بوصية ابنها فمعناها تنازلت عن حقها وانتهى الامر، اما هو ما له حق وغفر الله لنا وله، هاي واضحة. القصر. السؤال الثاني: وضع رجل بعض المال في البنك وقدم له فائدة المال ينفقها على الفقراء، وكان أن وقع له حادث في سيارته فتحطمت بسبب خطأ من يقود السيارة الأخرى وهو صغير جدا، كان صغير جدا وضع مال في البنك اللي يحطم السيارة، طيب وهو صغير جدا، فهل ينفق على إصلاح سيارته من مال فائدة عن هذا الرجل الفقير ويسامحه، أو أنه يأخذ منه ما سيكسب له؟ يعني معناها المال هذا رح يصير اللي بيطلع عليه ما بيجوز، لا يعني مثل لا سمح الله أنا أصبت بحادث سيارتي، على المال الفائدة مين اللي يستفيدوا؟ أنا كنت أضرب مثال بالساعة، أنا سيارتي ضربها داري وهو فقير ما هو إيه؟ وأنا حاطط مال في البنك وأخذت الفائدة هاي بدي أعطيها للفقراء ما هو إيه؟ فأنا بدل ما أعطيها لهذاك الفقير بحصل له سيارتي اللي حطم لي الفقير، ما هو إيه؟ عم تقول إيه؟ ما بيجوز، لأنه ما بيجوز هو مرتين بقى، إذا وضحت الأولى فاتبع الأخرى، ما بيجوز أنا آخذ الفائدة وأعطيها للفقير. أوكي عم يصير، نحن شو وظيفتنا؟ بدنا نقرر اللي عم يصير خطأ أو صواب، ولا بدنا نبين الصواب من الخطأ؟ اللي عم يصير في منه صواب في منه خطأ. المال الحرام بعيد عنه، نحن نفتي أولا لا تضع مالك في البنك مطلقا، رح أبين لك لا توفي حريم، لا تضع مالك في البنك مطلقا إلا على طريق الصندوق الأماني، بتحط إجرة أول ما تقبض فايدة، بتحط إجرة شهرية سنوية لهون هذا بيجوز، أما تحط المال في البنك بدون فايدة ما بيصير بدون فايدة، لأنه إذا أنت ما استفدت استفاد البنك هالألف هالعشرة آلاف هالخمسين ألف اللي أنا زعمت رجل صالح ما باكل فايدة، لما أنا أحطها في البنك البنك عم يساوي فيها، عم يحفظ إياها أنا، عم يحفظ إياها ولا عم يشغله بين الناس؟ عم يشغله بين الناس، فهو عم يأكل من المال حرام ويطعم حرام. مين السبب؟ أنا وأنت وفلان وعلان إلى آخره، لذلك ما بيجوز وضع المال في البنك مطلقا إلا بطريق الأجرة، صندوق خاص لك المال اللي تضعه فيه ما تمسك يد الموظفين ليه وتتصرف فيه في أعمال ربوية. فإن إنسان أشوه بعض الناس متساهلين قالوا له ما عليك إذا وضعت مالك في البنك بس أنت لا تأخذ فائدة، في بعض الناس يسأل، فإذا اختر وضع المال في البنك بعدين صح حله مفتي ثاني قال له يا أخي بدل ما هاتوها الفائدة هنه قلوا أنت تطبق فيها على الفقراء المساكين. نحن بنقول على المراحل، أولا بعيد عن البنك، إذا أمكنك ما تدخله إطلاقا لا تدخله، ثانيا إذا كنت مضطر أنك تحفظ مالك ففي صندوق أمانات تدفع أجرة متفق بينك وبين البنك، ثالثا إذا ورطوك وأفتوك أنه ما عليك أن تضع المال في البنك بفرض ما تاخذ فايده. فتورطت وضعت ماله. لما اجيب اصحاب المال طلع على فوائد كثيره. أستاذ وقتي ثاني انه بدل ما هم ياخذوا الفايده خذها انت وتصدق فيها. بنقول لا، الصدقه هي ما يجوز ان تتصرف فيها لانك انت ما تمتلك الفائده. الفائده حرام، انت مالك مالكها لحتى انت تضعها هنا وهنا الى غيره. اخيرا، انسان ما استطاع يحصل ماله راس ماله الا بالفائده، هيك بعض الناس بحصلونها يعني. فان كان لا يمكن الا هكذا، حينئذ هالفائده هي ما بتصدق هو صدقه فيها، وانما بيصرفها في مشاريع عامه ما بيعطيها لانسان معين. عرفت شلون؟ انسان معين ما بيعطي، انما مرافق عامه، مثلا سبيل، مدرسه، مكتبه، كتب كلاميه الى اخره. لانسان معين لا يصرف. انسان لما تفهمها بين تعطي لزيد من الناس سواء كان فقيرا او غنيا انت تتصرف فيه لا، وانما تشتري في شيء ينتفع فيه عامه المسلمين، مو شخص معين. هاي الحاله الاخيره. الحاله الاخيره انه ما بتقدر تحصل على راس مالك الا مع الفائده. شلون؟ انا ما قلت هيك، قالوا بعض الناس انت حره هذا الزياء. انا بزماني مع ناس من اخواننا اشترينا ارض بصفا درجة اللي صارت مشاكل الان، بعد 64 صادرتها الدولة وقسمت الاثمان الاراضي لاصحابها كل سنة 400 ورقة بفائدة مدري قديش. انا كتبت استدعاء انه ارجو اعطائي من الفائدة المذكورة الى اخره، فاخذت راس مالي فعلا. لكن في صور صورونها بعض الاخوان ما ممكن، بيقولوا مثلا بعض البنوك النظامية بيقولوا لك هذا اللي بيساعدك، نحن ما نعرف غير هيك، مين بياخذ الفائدة هاي؟ انت دبر راسك. فعم اقرب انا الصورة هاي، اذا ما امكن الا هيك فهذا المال لا تتصدق فيه على انسان معين، وانما في المرافق العامة، في المشاريع العامة. وبهذا القدر انتهاء، والحمد لله رب العالمين. نعم، معاشات الفرق بين هذه يوضع معاشه رغما عنه فما هو مسؤول عنه، وبين واحد في اختياره يفعل ذلك.